بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند المنهج التاريخي اللي هو النوع الثالث من أنواع مناهج البحث العلمي وطرق البحث العلمي. المنهج التاريخي طبعا منهج من مكمل مع المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. نحن قلنا المنهج الاستقرائي والاستنباطي هما منهجين أصليين يكملهم في البحث العلمي المنهج التاريخي. والمنهج التاريخي ده لما اكون بقى انا عايز اصل لمساله معينه واقول مثلا التطور التاريخي مثلا لحقوق الانسان، او مثلا ادله الاثبات وعايز اشوف التطور التاريخي بتاعها وازاي وصلت لاحدث الانظمه في الاثبات، هذا يحتاج مني ضروري مع المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي ان انا اتخذ المنهج التاريخي. فهو المنهج الذي يعتمد على المدخل الزمني التقريري في البحث، وان انا ارجع الى الماضي باستمرار واستغل المدخل التاريخي في كل العلوم الإنسانية حتى اصل الى حقيقة ان ما نحن فيه الان هو امتداد لما كان قبل ذلك. ومن هنا اذكركم بأهمية دراسة مادة تاريخ القانون اللي احنا كلنا درسناها في الكلية في سنة أولى وسنة تانية. تاريخ القانون الذي يبين لنا أن كل القوانين والأنظمة الحديثة لها أصول تاريخية وتمتد جذورها التاريخية إلى العصر مثلا الفرعوني أو العصر البطلمي أو العصر الإغريقي أو العصر الروماني أو كل هذه العصور. ولذلك في كل عصر من العصور دي بنتكلم على نظام الحكم، وبنتكلم على نظم الأسرة، وبنتكلم كذلك على نظام الديانة، وبنتكلم على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بنتكلم عن كل الحياة اللي هي كانت موجودة في ذلك العصر حتى نربط ما بين ما كان موجودا سابقا وما بين ما نحن فيه الآن. المنهج التاريخي منهج وصفي بيقتصر فيه الباحث على وصف الظواهر والنظم وتعداد خصائصها والعوامل المؤثرة فيها، ويجمع البيانات والإحصائيات عنها، بل ويمتد أيضا في بحثه هذا إلى النظر والتحقيق والتعليل الدقيق للظواهر والنظم الذي يقوم بها. فهو علم بكيفيات الوقائع والظواهر وأسبابها تمهيدا لدراسة الأوضاع والنظم المعاصرة. كما قلت لكم إن أنا عايز أربط ما بين اللاحق وما بين السابق حتى أقول أن هناك علاقة ما بين هذا الذي نسير فيه وما بين ما كان موجودا سابقا. كل البحوث القانونية تزخر بمباحث تمهيدية دايما عن الأصول التاريخية للموضوع محل البحث. يمكن لو حبينا نتكلم عن مثلا الوكالة كأحد عقود العقد المدني، نجد أن دايما اللي يكلمني عن أي حاجة من الكلام دي أو عن فكرة الوكالة يرجع إلى القرون القديمة عشان يأصل فكرة الوكالة عند الإغريق وعند الرومان وعند الشرع القديمة. كذلك فكرة النظام العام في تنازع القوانين، هذه الفكرة أيضا لها تأصيل، وغيرها من الأمور الأخرى التي نجد لها جذور تاريخية كثيرة. فلا يخلو بحث علمي قانوني من دائما في بدايات البحث للإشارة إلى هذه المسألة التاريخية. يأتي أخيرا المنهج المقارن. والمنهج المقارن في الحقيقة هو عبارة عن منهج تجريبي، أو له اسم آخر في العلوم الطبيعية يسمى بالمنهج التجريبي. المنهج المقارن أو المنهج التجريبي يتم البحث فيه في المشكلات والظواهر على أساس الملاحظة بقى وفرض مين الفروض، لأن أنت تحتاج إلى تجربة دقيقة مضبوطة حتى تتحقق من صحة الفروض اللي أنت وصلت إليها والوصول إلى النتائج أو الحلول بالنسبة للمشكلة دي. ففي الغالب المنهج المقارن يمكن بيتخذ في مجال العلوم الطبيعية أكثر، لكن كما قلت وأكرر لا يوجد هناك مانع أن أنا أتخذه أيضا في العلوم الاجتماعية أو العلوم العلوم القانونية. ويمكن كان أكبر دليل على كده ما درسناه في مادة علم الإجرام والنظرية المعروفة في البيان لدور الوراثة في الإجرام وفي الاستعداد الإجرامي، وصاحبها العالم المشهور الذي نعرفه جميعا بلومبروزو. هذا أو هذه النظرية لم تأتي إلا عن طريق المقارنة ما بين الحالات التي كانت موجودة لدي والجثث المجرمين الذين قام بتشريحهم، ثم بعد ذلك قام بعقد المقارنة. فالشاهد أن المنهج المقارن دائما يعتمد على الملاحظة ويعتمد على فرض الفروض ويعتمد أيضا على تتبع للظواهر التي أقوم بدراستها تتبعا دقيقا حتى أصل في النهاية إلى ما أريد الوصول إليه. يمكن الذي يصلح في مجال الدراسات القانونية ليس المنهج المقارن ولكن المنهج التجريبي. طيب ما هما الاثنين معنى واحد؟ يمكن احنا بنقول طبعا ان التسمية ان هو في العلوم الطبيعية اسمه المنهج التجريبي، اما في العلوم النظرية بيسمى بالمنهج المقارن. لكن استاذنا الدكتور بيقول انا ارى انه الذي يصلح في مجال الدراسات القانونية والذي هو قريب منها ان احنا نتخذ المنهج التجريبي ونعني به المنهج المقارن. ولذلك وصفه عالم الاجتماع الشهير إيميل دور كايم بأنه نوع من الجريب أو التجريب غير المباشر، يمكن تطبيقه على كل العلوم الاجتماعية وكل العلوم القانونية. المنهج المقارن في المجال القانوني بيتناول الظواهر والوقائع الاجتماعية والاقتصادية والقواعد القانونية التي يحكمها، ويهدف إلى الكشف عما يوجد بتلك الظواهر من صلات وعن أسباب نشوئها. في النهاية أجد أنني أقف على أن المنهج العلمي أو طرق المنهج العلمي لا يمكن أبدا تحديدها إلا بعد تحديد موضوع البحث الذي أقوم به تحديدا دقيقا، والبحث الذي أقوم به هو الذي يحدد لي المنهج الذي أتخذه، ولا يوجد هناك مانع من اتخاذ كل هذه الطرق في منهج علمي واحد أو في بحث علمي واحد لوجود التكامل والترابط بينهما. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يمن القدوم عليك، أو بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله.